الحمد لله وحمد لا إله إلا الله ولا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قرأنا في آخر ما قرأناه ما ذكره المصنف رحمه الله من استحباب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وأنه ينظر الآيات المناسبة للمجلس كآيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهيد. وهنا تعليق جيد على أن هذا لا دليل عليه، وأنه قولي وأنه قول شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وهكذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فهذا لا دليل عليه أنه يستحب افتتاح المجالس بتلاوة شيء من آيات القرآن أو ختم المجلس بذلك. هذا لا دليل عليه، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدأ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط، ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط. وهذه مسألة مهمة يغفل الكثير منا عنها، فقد اعتنى العلماء رحمه الله بمسألة الوقف والابتداء، وصنفت في ذلك المصنفات، ويقولون لا سبيل إلى معرفة أحكام القرآن واستنباط الفوائد والأحكام إلا بمعرفة الفواصل من الوقف والابتداء. وهذه مسألة اجتهادية، مسألة أن هذا وقف تام أو منقطع أو كذا، هذه من مسائل اجتهادية، ولهذا اختلفت علامات الوقف والابتداء في المصاحف نظرا لكون المسألة اجتهادية. فقد يأتي بعض العلماء يرون أن هذا الموضع هو موضع الوقف اللائق الحسن، وغيرهم قد يرى أن قبل هذه الآية أو بعدها، لكن في كثير من المواطن يكون محل اتفاق بين القراء أو بين المعتنين بعلم القراءة، فهي مسألة اجتهادية. قد يقول قائل هنا ما وضع الوقف، قد يقول قائل في الآية التي بعدها أو الثالثة أو الرابعة، فينبغي العناية بذلك. ورويت أحاديث مرفوعة في تعلم الصحابة وأخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقف والابتداء، لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، لكن ينبغي العناية بها. فهنا يقول يحرص على أن يجتنب يعني ابتداء التلاوة من وسط الكلام، يكون قبله كلام متعلق به، وأن يجتنب الوقف على موضع ما بعده أيضا مرتبط به. فينتبه التالي والقارئ لهذه المسألة أن يحرص على أن يبتدأ من أول الكلام، وعلى أن لا يقطع في موضع ولا يزال للكلام تتمة. قال: ولا يراعي ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط. هذا في الأجزاء كثير، كما مثل المصنف رحمه الله، وهو في الأرباع والأحزاب والأعشار أيضا أكثر، أيضا أكثر، يعني ليس كل علامة وقف لعشر أو نصف أو ركوع يدل على أن هذا موضع لائق للوقوف، لا، قد يضعون هذه العلامات على مواطن لا يكون الكلام قد انتهى. وضرب أمثلة لذلك قال كالجزء الذي في قوله تعالى والمحصنات والمحصنات من النساء، معلوم أن هذا مرتبط بالذي قبله. قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم في هذه الآية والمحصنات من النساء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء. فيظهر من السياق أن هذه الآية مرتبطة بالآيات قبلها في شأن في ذكر المحرمات، في ذكر المحرمات. قال وقوله تعالى وفي قوله تعالى وما أبرئ نفسي، نعم في قصة امرأة العزيز هي قصة واحدة متصل بعضها ببعض، فيقول هنا يعني لا يقف على آخر الجزء أو يبتدأ من هذا الموطن وما أبرئ نفسي، لأنه مرتبط بما قبله. قال وفي قوله تعالى فما كان جواب قومه، يعني في شأن لوط عليه السلام مرتبط بالذي قبله. وفي قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله، وفي قوله تعالى وما أنزلنا على قوم بعد من جند، وفي قوله تعالى إليه يرد علم الساعة، وفي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي قوله تعالى فما قال فما خطبكم أيها المرسلون، وكذلك الأحزاب كقوله تعالى يعني الحزب أو ابتداء الحزب واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى وقوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم. فالحاصل أن على التالي أن يلاحظ ذلك ألا ينهي تلاوته إلا في موضع يتم به المعنى، قد تم به المعنى، لا ينهي التلاوة إلا في موضع تم به المعنى، كما أنه لا يبتدأ من وسط الموضوع لكن يبتدأ من ابتداء القصة أو يعني الموضوع في هذه الآيات، يلاحظ ذلك. قال فكل هذا وشبه ينبغي ألا يبدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، ولا تغتر بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في المعاني. نعم الله المستعان، عدم التفكير في المعاني قد يقع طالب العلم والقارئ في مثل ذلك، وهذه فائدة مهمة جدا أنه قد يراعى ويتقيد بالأجزاء بالأحزاب بالأعشار بالأرباع، ويكون هؤلاء الذين وضعوا هذه العلامات لم يكونوا قد راعوا مسألة ارتباط المعنى، فيغتر القارئ ويجد علامة الوقف أو علامة يعني الجزء بابتداء الجزء أو ابتداء الحزب وابتداء العشر، ويظن أنهم قد راعوا مسألة ارتباط المعنى وهم لم يراعوا ذلك، فيتنبه القارئ لذلك. قال وامتثل ما وأهش نعم عندك أي قال وليمتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهنا تعليق جيد، يعني خلاصة أنه لم يصح والله أعلم. ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال لأجل هذا. ثم أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أكثر أحواله أنه يقرأ السورة بكمالها. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. فينبغي ملاحظة ذلك، هذا سنده صحيح في التعليق، سنده صحيح، يعني إذا ارتبط المعنى لا يفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم يقول الله أكبر ويركع، فيقوم في الركعة الثانية ويقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يكون قد فصل بين آيتين بينهما ارتباط واضح وقوي. فيلاحظ التالي هذا، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.